الله بغضب عليه، وقال ابو عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابو عباس رضي الله تعالى عنه: كونوا ربانيين يعني كثير لهذه الايه، كثير لهذه الايه، حكماء فقهاء علماء، يعني كثيرها الرباني هو الذي يعني يكون اجماعا، ويقال الرباني الذي يرد العلاج بصغار العين قبل الشباب، وهذا مناسب لاكثر لما نحن فيه، وذلك لماذا؟ لان وظيفه العلم التبليغ كما يعني المرة الذي سبق، فاذا كان التبليغ اذا كان التبليغ وظيفته كيف يوجه اليه؟ يعني الوحي والمراحل، هناك مرحله اولى ومرحله ثانيه وهكذا، لا يعطيه جميع المعلومات اول مره، فهناك من صغار العلم او الكبار، وهذا الذي يفعل او يسير على هذا الطريق تسوغ ربانيه، ترد الناس بصغار العلم قبل كباره، فهذا تعليم بكيفيه التدريس وبكيفيه ارفاع العلم على المحتاجين او على الامه، وذلك انه رحيم المراحل بحجم المتعرضه المقصود من الكتاب والسنه وقدم المقدمات حتى تفتح افضل الخير. وهذا هنا لم يرد المصنف الاشاره بالايه وكذلك ايضا من اثار لماذا؟ لانه لم يجد على شرطه ما يتناسب معه، ولكنه اشار لهذا مكتفى بما ذكر.